قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه. الثاني أي من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ويتعين على القادر الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم، كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح، لا أكبر الله على الصحيح، ومن عجز ترجم، ووجب التعلم إن قدر، ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه، والأصح رفعه مع ابتدائه، ويجب قرن النية بالتكبيرة، وقيل يكفي بأوله. لقد مر معنا أن النية هي أول ركن من أركان الصلاة، وتكلمنا عن شروطها، فقلنا يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض الظهر مثلا، فالقصد أصلي، والتعيين الظهر، والفرضية فرض الظهر. الآن الثاني من أركان الصلاة، وأكرر أن الركن إذا تركه الإنسان ولم يأتي به بطلت صلاته، ولا يتدارك إلا بنفس الركن الذي تركه. فالثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. كنا نكرر كثيرا في تعريف الصلاة: الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ويقول عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عبادتين: أما العبادة الأولى فهي الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم. إذن لابد من مراقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه، فإذا رأى أحدهم يسيء في صلاته فكان يعلمه. ولقد أخذ الفقهاء من حديث تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، مع رجل سمي بالمسيء صلاة. هذا الرجل عندما صلى كان يصلي بسرعته، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. جاء الفقهاء إلى هذا الحديث فأخذوا منه أركان الصلاة، أو معظم أركان الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لهذا الشخص. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولذلك هو عمدة في كل المذاهب بالنسبة لأركان الصلاة. فإذن الثاني تكبيرة الإحرام. الآن ما معنى تكبيرة الإحرام؟ أنا عندما أكون في كلام، في طعام، في شراب، في التفات، في كشف العورة، في ستر، كيفما أكون، عندما الآن أخذ بكل شروط الصلاة وأدخل في الصلاة قائلا الله أكبر، معنى ذلك حرم علي ما كان حلالا من طعام وشراب والتفات وأكل وشرب ودواء وكلام، كل هذه الأشياء امتنعت علي. يا ترى الله أكبر هل تجزئ في القلب أم لا بد لها من النطق باللسان؟ واحد مثلا، في بعض الناس تراهم لا يحركون ألسنتهم، فقط قال أنا قلت الله أكبر، أين قلتها؟ لا يكفي، لا بد أن تسمع نفسك، يعني أقل الدرجات. أنا سمعت نفسي، لا يشترط والله جاري أن يسمعني، أقل الدرجات أن أسمع نفسي. أما إذا كنت إماما فينبغي علي أن أسمع غيري، وإذا لم يكن كما كان الأمر السابق يوجد مكبرات للصوت، كان كل صفين ثلاثة أربعة ينتدب بعض المبلغين فيرفع صوته بتكبيرته من أجل أن يسمع تسمع الصفوف التي تليه، ثم بعد ذلك يأتي واحد آخر وآخر وآخر. هكذا كان الناس يبلغون بعضهم البعض إذا كثرت الجماعة. إذن النطق بها هي أحد أركانها، إذن لابد أن ننطق بها، أن نسمع أنفسنا. طبعا لو كان الإنسان عديم السمع نقدر له أنه لو كان يريد أن يسمع نفسه كيف يسمع نفسه، المهم أن ينطق بها. إنسان فقد سمعه كيف يفعل يعني؟ لا، نقدره تقديرا كيف كان يسمع نفسه كذلك يقوم بها من جد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعه الصحابة في إفراد، يعني يسمع نفسه في إفراده، وأيضا يسمعه الصحابة عندما كان يصلي. حتى إذا ما مرض صلى الله عليه وسلم فكان الصديق رضي الله عنه يسمع تكبيره فيرفع صوته ليسمع الصحابة تكبيره الصديق الذي هو تبليغ عن تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا اللفظ متعين أم لا؟ هل يمكن أن نأخذه بالمعنى؟ يعني سواء أخذناه بألفاظ أسماء الله 99 مثلا، هذا ورد في حديث أكثر من ذلك مثلا. على كل حال أسماء الله توقيفية، هذا الأصح هو المعتمد فيه. هل من الممكن أن أقول الرحمن أكبر، الرحيم أكبر، المجيد أكبر؟ هل يمكن؟ هذا مالك يوم الدين أكبر، كل ذلك لا يصح. كذلك هل يصح أن أقول بدل هذا الخبر بدل أكبر الكبير؟ كذلك لا يصح. إذن لا يصح أن أقول لا أن أجعل بدل الله الرحمن، مع أن الله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا اللفظ توقيفي. وكذلك لا يصح كلمة بدل أكبر أن أقول الأعظم الأقوى إلى غير ذلك، هذا لا يجوز أبدا. إذن ينبغي علينا أن نحافظ على هذا اللفظ الجلي. إذن بعد ذلك لو جاء بعض الناس فزاد زيادة، ما هي الزيادة المغتفرة وما هي الزيادة غير المغتفرة؟ فإذا قال الله الأكبر يعني زاد أل التعريف في الخبر، هل يصح ذلك؟ هذا لا يضر، والأولى أن لا يفعل ذلك. ربما بعض الناس يخرج هذا على ألسنتهم، فهل نقول لهم صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ لو خرجت التعريف في الخبر هذا لا يضر، أو لو جعل وصفا من أوصاف الله تبارك وتعالى أو اسما من أسمائه بعد الله كذلك هذا لا يضر إذا قصر الفصل. أن يقول الله الجليل أكبر هذا لا يضر، والأولى كما أقول وأكرر عدم. أما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز أكبر، لا هذا يضر قطعا، وهذا لم يكن قد دخل في الصلاة. الآن أنت في تكبير، إذا ابتعدت الكلمة عن التكبير بكثرة هذه الكلمات التي جاء فيها. أيضا عليه أن لا يمد مثلا الباء أكبر أكبر كذلك، يعني من هذه الأشياء، كل هذه الأشياء ممنوعة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام التكبير جزم الله أكبر، وهذا أولى حتى في الأذان، الله أكبر الله أكبر. في الأذان كذلك التكبير جزم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، معنى نقف على الراء تم، هذا معنى. ويتعين على القادر الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله أكبر، وكذا الله الجليل أكبر في الأصح. لا أكبر الله يعني لا يقول، مو معنى لا أكبر، لا لا لفظ أكبر الله، يعني عندنا مثلا بالعربية يقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، هل يجوز أن نقول قائم زيد؟ في العربية قل مسجد. أما الآن هل يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ؟ القول المفتى به أنه لا يصح أن نفعل هذا الأمر. أصل لفظ الجلالة الهمزة فيه همزة وصل ليست همزة قطع، ولكن همزة القطع الوصل عندما نبدأ بها تصبح همزة قطع. فلو بدأ الإنسان فيها بهمزة وصل جدلا هل يضر ذلك؟ تصح أصلا. ومن عجز ترجم، الآن من عجز هذا لا يتصور إلا في إنسان دخل إلى الإسلام جديدا ولم يستطع أن ينطق. وأن لا تروا أن مسألة النطق مسألة صعبة، يعني كنت في عقد والشخص هنا من دمشق لكنه عاش في أوروبا، كنت ألقنه الكلمة في اللغة العربية مع أنه عربي وأمه عربية وعاش سنوات في أوروبا، بعد ذلك صار لسانه ثقيل، هذا لهجره لكتاب الله. والله لو كان يقرأ كتاب الله ولو كان يعلم ويسير على بصلاته وعبادته بشكل جيد لما عجز هذا اللسان، كان لا يستطيع أن يقول الكلمة بصراحة. استغربت، ولد من أم عربية وولد في بلاد العرب ومع ذلك فكيف بالذي ولد في بلاد العجم؟ انظروا إلى المسلمين الذين ولدوا في بلاد العجم لما ربوا على الصلاة والعبادة ما شاء الله يتقنون، حتى إنه يأتي إلينا بعض الطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم والله لا يعرفون أن يكلموك في العربية جملتين أو ثلاثة، لكنهم إذا تكلموا في القرآن الكريم أو في صلاتهم أو في أذكارهم من خيرة من تكلم في هذا الأمر. هذا اهتمام المسلمين بهذا الأمر. ولذلك حتى الألفاظ التي تتعلق بالعقود مثلا الزواج والقبول وكذا أخذوها من اللغة العربية وأقحموها في لغتهم، ولذلك يتكلمون بها علما أنه في لغتهم ما يوجد بدل من كلمة التزويج مثلا بكلمات عندهم في لغتهم، وإنما أرادوا أن يحافظوا على كلمات القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فحافظوا على ذلك الأمر وبعد ذلك أعلن. الآن من عجز، نتصور إنسان لم يلد لم يكن يعني مولودا من أب مسلم، فبعد ذلك دخل في الإسلام، الآن كلمة الله أكبر قد تكون صعبة عليه في الأيام الأولى، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يتعلم، لكن في هذه الأيام عليه أن يصلي، فنعلمه الترجمة في ذلك، في أن يقول إذا لم يستطع أن ينطق بها فماذا يوجد في لغته، في الفارسية في الإنجليزية في الفرنسية في الصينية في أي شيء يتكلم بها في ترجمة. يعني المهم أنه يأتي بمدلول التكبير بما يعظم الله سبحانه وتعالى. هل هنالك فرق بين لغة أنزل الله بها كتابا وبين لغة لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها كتابا؟ يعني مثلا والله السرياني نزل فيها الإنجيل، العبرية نزل فيها التوراة، هل هي أفضل من غيرها؟ لو تعلم، لو كان هذا الإنسان يعني قادر على لفظ بلغة، هذا بعض الناس يقول لها بعض الشرف لأن الله سبحانه وتعالى أنزل بها بعض الأدب. على كل حال ما أحد قال بالترجمة سوى الإمام أبي حنيفة مع القدرة على ذلك، أما لا نترجم إلا عند عدم القدرة على اللفظ التكبير. ووجب التعلم إن قدر، إنسان قادر على التعلم لابد له أن يتعلم وأن يترك كل وقته للتعلم باستثناء ما يستطيع أن يقوم به بنفسه، يعني يعمل ولو عملا بسيطا لطعامه وشرابه وحاجته وبعد ذلك يصرف كل وقته من أجل التعليم. حتى إن المرأة يمكن لها أن تخرج من بيتها من غير ولو لم يأذن لها زوجها لتعلم هذه الأمور إن لم يعلمها هو أو يأتي إليها بمن يعلمها، لابد إذن أن تتعلم. كذلك لو لم يجد في بلده من يعلمه وجب عليه السفر من بلد إلى بلد آخر من أجل أن يتعلم هذه الألفاظ، لأن الألفاظ موصلة إلى الصلاة والصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل يشترط لنا أن نتعلم نحن والله ما هي الكلمات التي تكون في اللغات الثانية؟ لا هذا لا يشترط والله أن أعرف مثلا كلمة الله خداي مثلا أديو أو كذا من هذه الكلمات، هذا لا يشترط بالنسبة لنا، لكن بالنسبة له هو الذي يريد أن يتكلم هذه الكلمة عند ذلك يستطيع. أخرس أريد ماذا يفعل؟ نرى الأخرس في بلادنا الذي يصلي ماذا يفعل؟ يقلد تقليدا لأنه لم يسمع شيئا، فلذلك يرفع يديه يحرك لسانه تقليدا لما رأى من تحريك اللسان فقط، لأن الأخرس إنما الوسيلة إلى النطق أن تدخلها في دماغه عن طريق سمعه، بعد ذلك هو ينطق بها، فإذا كان أصم لا يسمع فكيف ينطق؟ ولذلك يحرك لسانه وشفتيه تحريكا. بعد ذلك قال ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه. نحن قبل أن نبدأ في هذا مسألة بسيطة جدا، بعض الناس يريد أن يجعل تنطع في ذلك، لا مسألة بسيطة جدا، ارفع يدك بشكل طبيعي، الله أكبر. لو أخذنا هذا الفصل صارت اليدين حذو المنكبين، لو نظرنا إلى رؤوس الأصابع صارت في أعلى الأذنين، لو نظرنا إلى الإبهام صار عند شحمة الأذنين، لو نظرنا إلى القبلة كانت هذه اليد مكشوفة ومتجهة إلى القبلة، الأصابع منحنية قليلا ليست ملتصقة مع بعضها بشكل طبيعي جدا. ارفع يدك، الله أكبر، الله أكبر. هذا الشكل البسيط جدا. لا بعض الناس بده يمسك لي شحمة أذنه بهذا، الله، طيب من أين جئت بها؟ بعض الناس يفعل هكذا مثلا، مثلا أخذها حربية مثلا. إذا الأصل في ذلك كما شرحت تماما، يرفع يديه تماما متجهتين إلى القبلة حذو منكبيه شكل طبيعي جدا، رؤوس الأصابع مع رؤوس الأذان، الإبهام يكون مع أسفل الأذن، يعني ابن طويلة شوي قصيرة، ما بدنا شغل مساحة، خلاص الله أكبر بسرعة هائلة شغل تماما أثناء التكبير يرفع، وغير ذلك. حتى لو ترك هذا ماذا قال؟ يسن، من أجل أن يؤجر على ذلك يفعل هذا الأمر، ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه. لكن أين في أي وقت قال والأصح رفعه مع ابتدائه؟ الله أكبر، خلاص. ويجب قرن النية بالتكبيرة، يعني عندما يريد في قلبه أن يقول أصلي فرض الظهر قلبه يفعل هذا ولسانه يقول الله أكبر، في هذا يكون قد قرن التكبير مع النية تمام. صار في عنا في تكبيرة الإحرام ثلاثة أمور. الأمر الأول النية في القلب المشتملة على ثلاثة أمور، قصد تعيين فرضه، وفي لفظ التكبير المتعين الله أكبر، ومع ذلك شكل اليدين في الاتجاه إلى القبلة. لو كان الإنسان يفكر في هذه الأمور تماما عند ذلك لن يفكر في شيء آخر ولن ينشغل، ما دام يريد أن يحضر نفسه تماما وأن يستحضر ذلك، نعم، فكان يفعل. من أين عرفنا هذا؟ صغار الصحابة، علماء الصحابة كسيدنا عبد الله بن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. مسائل رفع اليد وردت في أكثر من 70 صحابيا يرون حديثا في رفع اليد في التكبيرات في كل قيام. فهذه إذن أكثر ما نسمع كل ذلك من روايات متعددة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيبدأ بالتكبير ويحط عن التكبير بانتهاء هذا اللفظ تماما. أما مسألة القرن، قرن النية بالتكبير، النية الأصل فيها كما قلت محلها القلب، والتكبير محله الإذن اللفظ، ومن الممكن أن يقرن الإنسان شيئا في قلبه مع شيء ينطلق في لسانه وكأنه يتصور صلاته من بدايتها إلى نهايتها في تكبيرة الإحرام. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة هامة جدا، وهي قبل أن ننتقل إليها لابد أن نقول هذا التكبير لابد أن يكون في وقت القيام، يعني أنا إنسان قائم إلى الصلاة، والله وضعت يدي على الأرض ورفعت الله أكبر، أنا طالع أقول الله أكبر، هذا لا يصح. إذن ينبغي أن يكون قائما، فإذا كان قائما في أثناء التكبير عند ذلك يصح تكبيره، يعني يقوم أولا، هذا لمن استطاع القيام، أو ما ناب منابه، يكون قاعد وبعد ذلك يكبر، يكون مضطجع للمضطجع وبعد ذلك يكبر. إذن هذا الشيء هام جدا، فلذلك لا بد أن يكون في هذه الصلاة جازما بها، متلفظا للتكبير تماما، مستحضرا هذه النية. إذن لا بد من قيامه، إن كان هذا الغالب أن الناس الذين يصلون قياما، فإذا كان قادرا على القيام وجب عليه القيام في هذه الحالة. هنا دخل في الصلاة، إياك أن تقول إذا حدث شيء أنا أترك الصلاة، لأن الآن دخل. ماذا قلنا؟ مفتاح الصلاة الوضوء. إذن بينا أن كيف يدخل الإنسان في مفتاح الطهور الوضوء، وبعد ذلك تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن أنت لا تتصور قطع الصلاة حتى تسلم. أما والله إذا رن الهاتف والله سأقطع صلاتي، إذا جاء تقول المرأة إذا جاء ولدي من المدرسة سأقطع صلاتي وأفتح له الباب، إذا لماذا تجعل هذا؟ مجرد هذه النية نقول لو من الآن صلاتك باطلة. قد يقول بعض الناس أنا لي بعض الأحوال الخاصة، ماذا أفعل؟ علموني. ما في مانع أن يتعلم. امرأة تخشى على صلاتها من الفوت، وابنها قد يأتي من المدرسة وربما يضيع في الطريق، يعني إذا طرق الباب ولم يفتح له الباب ربما ينتقل إلى مكان، صلي أمام الباب، افتح الباب قليلا، اجعليه يعني من الممكن، حركي يدك حركة مثلا في الصلاة أمام الباب، تفتحين الباب يمر هذا الولد، ممكن تليفون جعله أمامك، إذا كان هنالك شيء في اضطرار يعرف في البيت أم لا، افترض أن زوجها ظنون يريد أن يتفحصها في كل وقت، هل هي في البيت أم لا، تريد الصلاة، ماذا تفعل؟ أنا رننت الجرس مثلا فلم أسمع صوتك، احتمل هذا، ربما يؤدي هذا إلى مشكلة بينها وبينها. تستطيع أن ترفع هذه السماعة وهي في صلاتها وتجهر بصوتها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتهت المسألة. ماذا ظهر؟ أنها الآن هي في صلاتها. إذن من الممكن الإنسان أن يفعل شيئا. أما إذا حدث شيء طارئ للصلاة، أحيانا الإسلام يوجب علينا قطع الصلاة، مثلا رأيت أعمى يقع في نار أو في بئر أو في كذا، فيجب علي أن أقطع الصلاة، يجب. الصلاة عاد، أما هذا من أين أعيد له روحه وأنا أكون متسبب في وقوعه؟ ولد يقدم إلى النار، أقطع صلاتي، إن استطعت أن أرفعه وأن أبعده بحركات لا تبطل الصلاة أفعل ذلك. أما إذا لم أستطع ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة وبعد ذلك، حتى لو كنت صائما وكان إنسان ربما يغرق، أقطع الصلاة وأفطر من أجل أن أنقذه، وبعد ذلك أقضي الصلاة وأقضي الصيام، ممكن؟ إذا كان الأمر لا يتم الإنقاذ إلا بالفطر أفطر أيضا. هذا شيء. حدث حريق، أريد أن أطفئ الحريق قبل أن يشتد، أطفئ، هذا يجب علي هنا في هذه الأحوال كلها. أما أنا أن أعلق نفسي والله إذا جاء زيد فقط أترك الصلاة، رن الجرس أترك الصلاة، نقول له من الآن صلاتك ليست صحيحة ولا يمكن التردد فيها أبدا. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الركن الثالث، القيام في فرض القادم، وشرطه نصاب فقاره. الإنسان له فقرات في الظهر، يعني لو رآك الإنسان هذا يقول راكع والثاني يقول قائم والثالث يقول منحني، إذن كيف يكون منتصف فقار الظهر؟ هذا لمن استطاعه. أما أحيانا ترى إنسان يمشي في الطريق كأنه راكع، لماذا؟ يقول يا أخي ارفع مثلا، لا أستطيع أن أرفع، كبير في السن، يحمل عكاز وصار على الأرض، هكذا مثل الراكع تماما، هذا قيامه الحقيقة، لا نريد أكثر من ذلك. كما يمشي في الطريق، إذن هذا لا يستطيع، يعني إنسان السليم تماما ينصب فقار ظهره. ولا نحتاج إلى أشكال الذل، يعني الذل في القلب، الانكسار إلى الله تبارك وتعالى في القلب. أما هكذا بعض الناس ترى ما صبي إلا أن يهبط في صلاته من أجل سيدنا عمر كان يرى أن المسلم ينبغي أن يكون عزيزا، فإذا رأى أمثال هؤلاء كان يضربهم بدرته رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض القائم. أن قال أنا لا أستطيع أن أقوم إلا بمساعد، هذا المساعد يحتاج إلى أجرة، هل أدفع له الأجرة؟ نعم. لا كما يفعل الناس اليوم طول النهار واقف بمحله على الواقف وبيشتغل بناول وبنزل، لما بيجي على الصلاة مباشرة بيحمل كرسي. أغرب، أنا أستغرب، يحمل كرسي ويمشي فيه 20 متر ويضع الكرسي مباشرة يجلس. طيب هذا المشي، والله لو بقيت في بيتك تصلي قائما أفضل من صلاتك في المسجد قاعدة. نحن نريد هذه الصلاة صح أم لا تصح؟ يعني مباشرة السهولة، التساهل الكثير الذي يحدث عند الناس اليوم بمسألة الجلوس في الصلاة، وتساهل الأطباء أكثر. يعني الطبيب يكون غير فقيه مباشرة، أخي حطه بزمتي أنت وصلي على القاعد، يقول له حطه بزمتي وبيع على القاعد، ما بيقول له لا طول النهار خليك عم تبيع وتتعب، معلش هذا التعب مباح فيه، عند الصلاة بصلي على القاعد، لماذا؟ إذن لابد من القيام. طبعا الإسلام جعل هذا القيام إما بنفسه أو بمعين، لو استأجر إنسان هكذا يقف عليه ما بيحسن على عكازة، بده إنسان يستن. أكثر من ذلك بالله عليكم لو حطينا المسألة إن واحد يستعين بابنه، كم واحد بيصوى بيصلي على القاعد الكراسي؟ كم ما بيصوى حدا يعني في هذه الأيام؟ طبعا أنا لا أمنع بعض الناس ربما لا يستطيع التحمل على ركبتين، المرض مرض مسألة لوحدها، أما المسألة صارت موضة لا، المرض مرض دائما، نسبة المرض بالعالم واحدة، ما كنا نرى قبل 20 سنة ما نرى واحد يجلس قاعد، اليوم ما شاء الله نصف الناس خاصة تلاقي أول شيء كانوا يعني بدأت شغلة عند التجار، بتلاقي بالأسواق ما شاء الله بتلاقي صفين الثلاثة صاروا كراسي، رح تصير مثل كنيسة شغلة، والعياذ بالله. يعني مشكلة تكررت كثيرا. وشرطه نصب فقاره، يعني أحيانا إنسان يكون في سفينة تدور فيه السفينة بسير في دوار البحر، هذا لا يستطيع قائم، أخي اقعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. لكن ماذا كان يقول؟ فإن لم تستطع، فإن لم تستطع، انتبهوا لهذه الكلمة، لم تستطع، مو استطيع، ولا يمكن للإنسان أن يكون مستطيعا في شيء وأن يكون غير مستطيع في شيء آخر. بعض الناس ربما معه مرض في العيون لا يستطيع السجود، يقول لو إن عصب عينك يؤثر أقل الدرجات، خاصة بعض عمليات جراحية يقول له أنه ينبغي عليك أن لا تخفض بكل أحوالك، ما له بصلاتك، بكل أحوالك على الإطلاق ما بيجوز تخفض، ولذلك يمكن المداواة وأنت بهذا الشكل دون اعمل إيماء فقط. ونحن نريد الشفاء، والإسلام يدعوك بل يحرم عليك إذا علمت أن هذا الأمر يزيد في مرضك. إذن ينبغي علينا أن نأخذ الرخص بمقدارها ولا أن نفتح الباب على مصراعيه تمام. وشرطه نصب فقاره، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. عمل هيك منحني إلى القدام مثل عامل نصف ركوع مع أنه قادر على القيام، يقول أنت لست قائم. مائل إلى الجنب هكذا يختصر إلى جانب اليمين أو إلى جانب الشمال، كذلك لا يستطيع. المهم أن يكون قائما في هذه الأم. قال فإن لم يطق انتصابا، لا يستطيع بسبب مرضه، بسبب عجزه، بسبب كبر سنه، نعم، وصار كراكع، هو بالأصل كما قلت ختيار كبير في السن يمشي منحني الظهر، وصار كراكع، فالصحيح أنه يقف كذا ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه. مسألة الزيادة والنقص، ويزيد انحناءه لركوعه عندما يريد أن يركع، هو في الأصل شكله في القيام أنه راكع، الآن إذا أراد أن يركع يزيد ولو قليلا، قليلا سنتيمتر زيادة عن قيامه في هذه الحالة صار راكعا، إن كان قادرا على ذلك فهذا هو الشيء الممكن. طبعا هذا الكلام طويل، إن شاء الله يعني أتركه إلى شوفوا تمامه إلى الغد، والحمد لله.